يقول: المواد الأولية غير المصنعة هل عليها زكاة أم أن الزكاة لا تجب عليها إلا بعد تصنيعها وبيعها؟ المواد الأولية غير المصنعة هل عليها زكاة أم أن الزكاة لا تجب عليها إلا بعد تصنيعها وبيعها؟ هذه المواد الأولية ما فهمناها كما ينبغي. المواد الأولية ما المراد في المواد الأولية؟ إذا كنت عرفت أنها مواد للبيع وأنها هي الأساس للبيع تباع، هذه فيها الزكاة. أما إذا كانت مواد أولية تبقى في المعمل وتستعان بها في المعمل ولا تباع، قد تبدو أنها لا زكاة فيها. هذا يحتاج إلى تفسير منك أنت. المواد الأولية إن كانت للبيع ففيها الزكاة، فإن كانت للاستعانة بها في عمل المعمل وليست للبيع فلا زكاة فيها. هي للبيع بعد تصنيعها. هي للبيع بعد تصنيعها. إذا صنعها وأعدها للبيع يزكيها قيمة، يزكي قيمتها. هكذا. نعم. فالمواد التي اشتراها ليبيعها. نعم. يصنعها مثلا قدوم، يصنعها كذا، يقدر يعرف قيمتها عند سواء الحول ويزكيها. طيب. لأنها معدة للبيع. طيب. إذا كان اشتراها سواء من حديد أو من أي مادة من المواد. نعم. إذا كان أراد بها البيع فإنه يقدر قيمتها عند ثمن الحول على التساوي، ثم يزكيها عند ثمن الحول. هذا عرف تجارة. أيوة. جزاكم الله خيرا.